بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمع الكريم، فهذه الحلقة تتمة للحلقة الماضية والتي تحدثنا فيها عن الأسس التي تبنى عليها محاسن الأخلاق، وبينا أن الأسس التي تبنى عليها الأخلاق أربعة، هي الصبر والعفة والعدل، وبقيت مع وقد بينا هذه الثلاثة بشيء من التفصيل، وبقيت معنا واحدة ألا وهي الشجاعة. هذه وهناك أسس أخرى تبنى عليها مساوئ الأخلاق، نسأل الله تعالى أن يعيننا في هذه الحلقة على بيان ما استطعنا من بال. فالشجاعة خلق من أخلاق الإسلام، بل خلق من أخلاق الفطرة. هذا الخلق أو هذا الأساس إذا قام في قلب عبد أعانه على الإقدام، أعانه على المسارعة، أعانه على العطاء، أعانه على التقدم، أعانه على التحضر، أعانه على فعل ما يعجز غيره عن فعله، فالشجاعة أساس من أعظم الأسس التي بني عليها الإسلام. والشجاعة لها سبيل: أولا، أن يعرف المرء أن عمره واحد وأن رزقه واحد، فالأعمار مقدرة قبل خلق السماوات والأرض، رب العباد خلق الخلق وقدر أعمارهم، قدر للروح تاريخها وقدر البدن تاريخها، خلق الروح مع خلق آدم، مع خلق آدم ترتيب من الأزل، وستبقى الروح إلى الأبد، لن تموت، كانت حية قبل مجيئها إلينا، وأذن الله بمرورها على الأرض أياما وساعات. هذه الأيام هي رحلة الدنيا في عمر الزمان، رحلة قصيرة جدا، بث الله الروح في البدن بعد أن هيأه لها لاستقبالها على مدى 4 أشهر. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه. فالأجل كتب مع لحظة التحام الروح بالبدن، كتب الأجل لهذا العبد كم نفس. الأعمار عندنا تقدر بالسنين والأعوام، وعند رب العالمين تقدر بالأنفاس، فلفلان كم نفس، إذا انتهت عند شهيق ما استطاع بعده زفير. الروح تلتحم بالبدن مرحلة الدنيا، مرحلة عارضة في عمر الزمان، فليست بدائمة وليست متصلة، ما كانت في الأزل ولن تبقى للأبد، ولكنها أيام معدودة وساعات محدودة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الانشغال بها عن غيرها من الأزمان، من الأحوال، من أيام الله التي قدرها ورتبها لعباده. فنحن أمام رحلة طويلة تعقب دنيانا، ليست الدنيا نهاية المطاف ولكنها جزء صغير من الرحلة. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حقها: إن مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بها والانشغال بها عن غيرها، مالي والتعلق بالدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. وشبهها في الحديث الآخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر في الطريق، كبري في السبيل. لابد أن ندرك أننا في مرحلة معبر، في مرحلة ظل، في ثنايا طريق طويل، مسافر جاء من أسوان إلى مرسى مطروح وفي الطريق استراح تحت ظل شجرة ثم رحل عنها. هذه المرحلة هي مرحلة حياتنا الدنيا. إذا تعلق العبد بها ونسي أن له أجل حمله حبها على الجبن والبخل، فحب الدنيا منشأ للجبن وللبخل، بل سبب من أعظم أسباب حرمان العبد من الشجاعة. الشجاعة سبيلها أن يوقن العبد أن عمره واحد، وأن تقدمه وجرأته وشجاعته لن تحجب عنه ولن تعجل له بالأجل. لو خاف الموت وخاف الأجل ما تقدم خطوة، فما ورث الجبن أحد إلا كان سبيله الأول خوفه من الموت، خوفه من الموت. لذا كان كما قال سلفنا الشجاع يموت في العمر مرة والجبان يموت في العمر 100 مرة، كلما خشي على عمره من أي أمر مات في جلده، مات من خوفه. الشجاع يموت في العمر مرة واحدة مهما قدم. ولذا يجعل الله لنا سنة أذن الله بوجودها في الأمة في صحابي جليل، كان من أكثر الصحابة إقداما وكان من أكثر الناس شجاعة، خالد بن وليد ما سمع عن غزو منذ أسلم إلا كان أول المسارعين إليه، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه يقول ما من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو إلا وهي أحب إلي من ليلة أزف فيها إلى عروس أو أبشر فيها بغلام. فعنده لحظات لقائه لأعداء الله وأدائه لحق الله، لحظات إقدامه، لحظات أداء مواهبه وعطاياه، هذه اللحظات عنده أحب إليه من ليلة العرس، من ليلة البشرى بمولود جديد، لأنه عرف هذا القدر بل قام عليه. نعم إخواني، خالد بن وليد لما اعتاد هذا الإقدام، لما اعتاد هذه الشجاعة تعرض للموت 100 مرات، ما هز هذا الأمر كله له شعرة، ولا غير له عزم، ولا حجب عنه إقدام، بل كان طوال حياته مقدما شجاعا متقدما، لا يتأخر، لا يتململ، لا يتكاسل في أداء عمل وإن كان للموت سيعرضه. وأذن الله عز وجل رغم إقدامه ورغم أنه غزا في عمره المحدود في الإسلام 55 غزوة، 55 غزوة غزاها، لا أقول لم يصب، بل أصيب في كل مواضع جسده، ومع ذلك أذن الله أن يموت على فراشه، أذن الله أن يموت خالد على فراشه. وإذا به يقول عند احتضاره: ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. لما الخوف؟ لما الخور؟ والعمر واحد، والشجاعة لا تحجب عنك، لا تعجل لك أجلا ولا تحجب من عمرك ساعة، فالأعمار مقدرة والعباد في أرحام الأمهات. هذا الأمر لا يقدم المرء عليه إلا إذا كان موقنا بقدر الله في الموت، فإن حرم هذا اليقين حمله الجبن أو حمله الخوف من الموت على الجبن والبعد عن الشجاعة. الجانب الأول الذي يحمل العبد على الشجاعة يقينه بالموت ويقينه أنه لن يعجل له أجل قدر. الأمر الثاني الرزق، إقدامه لن يحجب عنه رزقا، فهل تقدم شجاع وحرم رزقا؟ بل كما قال الشاعر: ويفوز باللذات كل مغامر ويموت بالحسرات حساب العواقب، الذي يجلس يحسب كل حسبة ويخاف ويجبن ويتردد. كم من عمل لو أقدم عليه أو تشجع في فعله لكسب من وراءه الكثير، كم من أمور ومكاسب بل وأعمال صالحة حرمها بسبب خوفه، بسبب جبنه، بسبب عدم إقدامه وشجاعته. فالشجاعة لا محالة سبيل للبركة في الرزق، سبيل للبركة في العمر، سبيل للانتفاع بكل طاقة في أعمالنا، في كل طاقة لنا، للانتفاع بكل وقت منح لنا من أعمالنا، للانتفاع بكل مواهبنا. فالشجاعة هي الحامل المقوي لعزم العبد، الحامل له على أداء عزائم الأمور ومكارم الأخلاق. هذا الخلق الكريم وهذا الأصل العظيم الذي غيب على الناس، بل كثير من الآباء يربي ابنه على الجبن، وكثير من الأمهات كذلك، نخيف الطفل من رضاعته، إن أردنا له أن ننام اتنام ولا نأتيك بالقطة، نخوفه من القطة تارة ومن الكلبة تارة ومن السبع تارة ومن الوحش تارة ومن الأسد تارة ومن العدو تارة، حتى يخرج الولد لا يعرف للشجاعة سبيل، لا يعرف للشجاعة طريق. إسلامنا يدعونا لنمرن أبناءنا، بل لنعلمهم من صباهم، كما جاء في الحديث: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. كل هذه مولدات للشجاعة، فالسباحة ستحمله على أن يغامر في وسط بحر اللجي يخشى العبد وهابة، يخشاه العبد وهابة، هذه الخشية فطرية فينا، فالبحر خلق عظيم ونحن خلق ضعيف. ولله در عمرو بن العاص حين أرسل له عمر بن الخطاب لما استأذنه في ركوب البحر لقتال أهل قبرص، فقال له عمر: يا عمرو صف لنا البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، البحر خلق عظيم عظيم يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف، فما أضعفنا أمام البحر، ما أضعفنا وما أقل قوتنا، مجرد الإقدام وأن الإنسان يخوض في اللجة ويعوم فيها ويتمرن على السباحة فيها ويتمرن على الغوص فيها، كل هذا يعطيه نوع من الإقدام، نوع من القوة، نوع من القدرة على أن يكون متشجعا. السباح وكذلك الرماية، إذا تمرن العبد على الرماية لا يخشى عدوه، لأن بإمكانه أن يرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. سيدنا إسماعيل أبو العرب كان من أرمى العرب، كان من أقوى العرب رميا، وهذا أمر ورثه العرب، القدرة على الرمي. فكيف نحجب أبناءنا عن مثل هذه البطولات التي تورثهم الجبن والخوف والخور؟ كلما تعرض له أحد بمظلمة أو خوفه بخبر جبن ونام في بيته، ما تقدم لعمل ولا تقدم لطاعة ولا تقدم لإصلاح ولا تقدم لفعل خير. وهل ضيعت طاقات الأمة إلا كثرة التخويف والإرهاب الذي عاش الناس فيه على مدى السنين الماضية 30 عام؟ يخوف كل مخدم: إن تقدمت، إن عملت خيرا ستخرج لك الأخطاء، ستعاقب، ستحاسب. المحسن يعاقب، الشجاع يعاقب، حتى يحملوه على ترك شجاعته وعلى ترك إقدامه، يحملوه على الجبن، على الخور، على الخوف، على الركون، على القبول بالواقع وإن كان أسوأ واقع. فمن دواعي الحرمان من الشجاعة حرمان العبد من هذه الثلاثة: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. والخيل لها حركة قوية وهي ضخمة بالنسبة للإنسان، إذا اعتاد الإنسان أن يركبها وأن يسوسها وأن يقودها لم يعظم عليه قيادة بشر، قيادة من هو أضعف من هذا الخيل، من هذه الخيول. إذا ندرك الإسلام يعلمنا هذا حتى يمرن فينا ويقوي فينا هذا الخلق الكريم. فمن أهم المفسدات لخلق الشجاعة خوف الإنسان على فوات حياته، خوف الإنسان على حرمان رزقه. والإسلام يعلمنا أن الأجل بيد الله عز وجل، وأنه مقدر، وأنه لن يقدم ولن يؤخر. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا وعد الله ألا يقدم أجل، فلو اجتمعت الدنيا علينا بأسرها هل تعجل بالأجل؟ لا والله، لا والله، ولو أحاطت بك كل المخاطر ورب العباد كتب لك أجلا لن يغير من أمره شيء، لن يغير من أمره شيء. هذا الجانب الدقيق لو استوعبته القلوب ووعته النفوس لحملنا على الإقدام والشجاعة لا محالة. ولذا كان سلفنا إذا حدثته نفسه بالجبن لحظة ذكرها بهذا، ذكرها بهذا في سرية مؤتة لما ولا النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لثلاثة من القادة، قال ليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم. دعا الكل، حدد معالم الطريق وحدد مسيرة القوم. ولما يقول فإن قتل كان الصحابة يعون أن النبي إذا قال فإن قتل فيقينا سيقتل، فعلم القادة الثلاثة أنها الشهادة، أنها الشهادة لا محالة. فهل يخافوها؟ لو خاف العبد ولم يتشجع ما خرج من بيته، ولو انحجب عن الخروج هل يمنع من الموت؟ وإذا كان الله قد كتب له الموت قتيلا هل يمنع عن القتل؟ لا والله، ما قدره الله لا محالة كائن. قال تعالى إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدره، فأمر الله بالغ. ولذا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فإن قدر الله لعبد أن يقتل لن يموت إلا مقتولا، لن يموت إلا مقتولا. فلما الخور؟ لما الجبن؟ لما الخوف؟ والأعمار مقدرة ورب العباد قدرها. لما آلت الراية لزيد صدق وثبت وعلم أنها شهادة فأقدم فنال الشهادة على خير حال. لما آلت إلى جعفر بن أبي طالب أيقن أنها شهادة، وخاصة أنه عاين واحدا قبله وعد بالشهادة ولقيها، فأصبح يقينه أضعف يقين الأول. فما كان منه رضي الله عنه لما آلت إليه الراية إلا أن يرتجز بهذه الأبيات: يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فلم يزل يضرب في الروم ويضرب فيه الروم، بل جعلوه هدفا حتى قطعوا يمينه، بترت يمينه، فأبى أن يسقط راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، فحملها بشماله وقاد الجيوش بشماله فقطعوا شماله، فلم يمكن الراية من السقوط على الأرض، فحملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه. والنبي يحدث الصحابة في المدينة عن حال جعفر فيقول: لقد أبدل الله جعفرا بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. آلت الراية لابن رواحة، ترددت في لحظة نفسه، رغم أن ابن رواحة كان من أشجع الصحابة. ابن رواحة أحد النقباء الاثني عشر الذين حضروا البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وحضروا البيعة الثانية، ومن أوائل المسلمين، من السابقين الأولين من الأنصار، أنصاري ومن سادة الأنصار. وهو لحظة خروج الجيش من المدينة لما حدثهم النبي هذا الحديث: ليحمل راي فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، أيقن ابن رواحة أنها الشهادة. ولما خرج الصحابة يودعونه بكى، سألوه: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ أتجزع من الموت؟ ظنوه جبنا أو حرمانا من الشجاعة. قال: لا والله، ولكن أبكتني آية في كتاب ربي، تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، جاءت في حق جهنم، وإن منكم معاشر البشر إلا واردها، إلا مار على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ابن رواحة: فأيقنت بالورود، ولكن لا أدري عن أي المصادر أصدر، أصدر إلى جنة الله أبدا أم إلى نار الله أبدا. أحد النقباء يبكي خوفا من عذاب الله، خوفا من أن يدخله الله نار، ابن رواحة، لكنه اليقين الذي ما تخلف الخوف عن مقام الله وعيده عن قلبه فيه قط. فهذه من سمات تمكينه ومن أهليات يقينه. قال تعالى: ونسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف مقام الله وعيده استحق فضله، استحق نصره، استحق تمكينه. ابن راحة كان هذا حاله، يبكي لا أدري إلى عن أي المصادر أصدر، أصدر من النار إلى أين، أإلى النار أم إلى الجنة. ولما وصل الجيش إلى مؤتة وفوجئوا، هم لم يخرجوا لقتال الروم بل خرجوا لتأديب قبيلة قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل كتابه إلى عظيم بصرة، خرجوا لتأديب القبيلة وكان قوام الجيش 3000 مقاتل. فوجئوا بأن أمامهم جيش للروم قد أعد قوامه على أقل تقدير قيل 260,000 مقاتل، يعني مطلوب من رجل منهم أن يواجه 84 رجلا، كيف يواجه؟ ورغم هذا لما أحس ابن رواحة بتردد نفوس بعض الصحابة قام فيهم خطيبا قال: أيها الناس، إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة. فلم يزل يحرضهم ويحضدهم حتى أخبر على القتال. كان المحرض والخطيب المفوه والشاعر الممكن الذي حمل القوم على دخول المعركة، فلما آلت إليه الراية وأيقن أنها الشهادة ترددت لحظة نفسه، فلما ترددت نفسه حمل عليها يذكرها بهذه الحقيقة، يذكرها، حمل عليها بأبيات من الشعر نظمها لها يخاطب بها نفسه، يقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة المعركة، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، الكل تهيئ للجنة، فما لي أراك تترددين في الإقدام عليها، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي. إذا كان الأجل انتهى فإن لم يكن بالسيف كان بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحد، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما، فعل صاحبي جعفر وزيد، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي. ماذا تطلبين من الدنيا؟ تطلبين العودة إلى الدنيا؟ وهل كان لي فيها مطمع يوم من الأيام؟ أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي، أي طيلة حياتي، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحوري. كان هذا هم الصحابة، من يمهر أكبر قدر من الحور، من يقدم على الله بنفسه وماله لا يتردد، من يقدم على الله بحسن خلقه وطاقاته كلها وعطائه، هذا الإقدام في الأخلاق كلها هو الأساس الذي يرتقي بأخلاق العبد لتحسن أخلاقه، لا يتردد في معروف، لا يتردد في طاعة، لا يتردد في نصرة، لا يتردد في إغاثة مستغيث، في لهفة، في إنقاذ ملهوف، في إعانة محتاج إليه، في إقالة عسرة صاحب عسرة، في العفو عن ظالم ملكه وتمكن من الأخذ منه والسأر منه. هذا موضعه، الشجاعة، الشجاعة التي حملت الصحابة، بل كان العرب في الجاهلية يعتبرونها خلق محمود، يفاخر بعضهم بعضا بها في شعرهم، ملئت أشعارهم بالحديث عن الشجاعة. هذا ثمامة بن آسال، ثمامة ابن آسال كان سيد بني حنيفة، ما نال القيادة في قومه إلا لشجاعته، حتى إنه لما كسر الرعب في القبائل حوله والكل مرهوب من قوة المسلمين القادمة ومن ثورة المسلمين القائمة ومن انتشار الإسلام في كل بقاع الجزيرة، خاف ثمامة أن يدخل الإسلام على قومه، فأخذ بزمام بدر وتقدم بنفسه، قال: أنا أنهي لكم هذه القصة. فجاء بسيفه ليقتل النبي في مدينته صلى الله عليه وسلم، جاء ثمامة بن أسال ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن ما إن دخل المدينة حتى قيض الله رجلا يلقاه عمر بن الخطاب فعرف، قال ثمامة بن آسال عدو الله إلى أين؟ قال لقتل محمد، فلم ينكر. الشجاع لا يكتم شجاعته، لكن الخبيث الخسيس اللي يفعل فعلة دنيئة يقتل أو يصيب أو يكسر سيارة على واحد، يقتل واحد ثم أهرب. إن أجرمت أو أخطأت حتى يلزمك رجولة وشجاعة أن تتحمل تبعات عملك، تصبر، تثبت، تنقذه بدلا من أن تهرب وتتركه ينزف. كم من مواقف المرء فيها في أمس الحاجة لهذا الخلق الذي ارتقى بأخلاق أمم فسمت وارتقت. ثمامة بكل قوة يقول جئت لأقتل محمدا، لكن إذا كان هو شجاعا فقد قيض الله له من هو أشجع، عمر بن الخطاب. قال ويحك يا عدو الله، فأخذه بسلاحه ووسقه وربطه في صار في عمود من أعمدة المسجد، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره: يا رسول الله، هذا ثمامة بن أسال سيد بن حنيفة عدو الله ورسوله، وجدته قادما إلى المدينة، فلما سألته لما جئت قال لأقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم النبي إليه وهو في هذا الموقف، قال: يا ثمامة لما جئت؟ قال: جئت لأقتلك. لم ينكر. هذه الشجاعة. الشجاعة مش العبد يفعل فعلة دنيئة خسيسة ويد أن يلبس القضية غيره. فكم من مجرم أجرم وتحمل تبعات جريمته بريء، سجن فيها أو أخذ فيها أو عذب فيها أو قتل فيها أو اشتبه فيها والجاني هرب. هذا جب، هذا خوف، هذا خور، هذا غدر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيقول: ما من عبد يغدر غدرة إلا ويأتي يوم القيامة عند استه راية، علم في أرض المحشر، راية ضخمة مكتوب عليها: هذه غدرة فلان ابن فلان يوم كذا بكذا. فضيحة على رؤوس البشرية يوم القيامة. من منا يتحمل هذا؟ نعم، ثمامة يصرح، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما جئت؟ يقول: جئت لأقتلك يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ثمامة، أما آن لك أن تسلم وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أما تعرف مصيرك ومآلك؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. إن تقتل تقتل رجلا له قبيلة وعصب يأخذون بسأره ودمه، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. إنسان حملته الشجاعة والقوة على أن يعرف لصاحب الفضل فضله، وإن كان عدو. لا عيب ولا جرم أن نمدح عدونا في خلق فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وخاطب كبار وغير مسلمين حدثهم بخصالهم، قال، كان يكتب في رسالة محمد بن عبد الله: إلى عظيم الروم، هو فيهم عظيم، إلى عظيم بصرة، إلى عظيم الحبشة، لأنه عظيم قومي، سيد قومي. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهاب أن يصف صاحب الحسن بحسنه، ولما أرسل الصحابة إلى الحبشة قال: اذهبوا إليها في الهجرة الأولى إلى رجل لا يظلم أحد عنده. العرفان بالحق فضيلة، وإن كان هذا الحق عند عدونا. الإسلام مرننا على هذا، نقبل الحق أيا كان قائله. هذا أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء رضي الله عنهما، كان في فتح دمشق، فحان عليهما وقت الصلاة وكان في بيت امرأة نصرانية، فسأل أبو الدرداء: يا أمة الله، أي بقعة في بيتكم طاهرة حتى نصلي فيها لله؟ فقالت: لو طهرت قلوبكما لقبل الله صلاتكما في أي بقعة صليتما. فقال أبو ذر لأبي الدرداء: خذها من غير فقيه، اقبل هذه الحكمة وإن صدرت من غير فقيه، خذها من غير فقيه. فالحكمة كما جاء في الحديث: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. لندرك هذا المعنى. ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث ويترك مربوط، مأكله أحسن أكل، مشربه، منامه ينام، يراح رغم أنه قاتل وعدو وأسر، وهذا حق الأسير في بلاد المسلمين. ثلاثة أيام النبي يحدث هذا الحديث ويجيب بهذه الإجابة، فأحس النبي منها بأنه صاحب شجاعة، هذه موهبة. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: فك وثاقة وأعتقوه وردوه لأهلي. فك وثاقة، إذا كان هو شجاع فالنبي أشجع منه. المحب لهذه الأخلاق يحبها حتى وإن كانت في عدوه، فلما رأى من النبي هذه الأخلاق هو ما إن خرج خارج المدينة إلى صحرائها حتى اغتسل وعاد إلى المدينة لم يرجع إلى قومه. قال: يا رسول الله، أنا جئتك الآن لأعلن إسلامي وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ما حملك ألا تسلم وأنت بين يدي حين دعوتك؟ قال: يا رسول الله، أبيت أن أسلم وأنا أسير حتى لا يقال إن الأسر أضعف عزيمة ثمامة فأسلم خوفا، أما وقد فككتم وثاقي وصرت حرا طليقا فأسلمت وأنا في كامل إرادتي وقوتي وشجاعتي. والله يا رسول الله لقد جئتك لأقتلك، ووالله إنك لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله إن دينك لأبغض دين على الأرض إلى قلبي. فلما جلست بينكم ورأيت من أخلاقكم ما رأيت علمت أنكم على الحق، وإذا بالحق يغير ما في قلبي، فصرت الآن يا رسول الله أحب عباد الله إلى قلبي، وصار دينك أحب دين إلى قلبي. ولكني يا رسول الله عاهدت ربي عند قدومي أن أطوف ببيته أسعى وأعتمر، فهل لذلك؟ قال: امض ما نويت. فذهب إلى مكة يطوف ويسعى، فرآه عدو الله أبو جهل. قال ثمامة بن أسال: عدو الله، عدونا صبأت وجئت تطوف بالبيت بين أظهرنا ثم تعود فتمرغ وجوهنا في التراب وتقول طفت وسعيت رغم أنف قريش، لأمن عنك. قال ثمامة: والله لئن منعتني من البيت لأمن عن قريشا الحنطة والشعير، لن أسمح بحبة قمح أو شعير تصل إلى مكة من بلاد حنيفة بأكملها، المنطقة الشرقية في أرض الحجاز، في أرض السعودية، أرض الجزيرة العربية، المنطقة الشرقية فيها منطقة زراعة منذ القدم، لأمن عنكم الحنطة والشعير. وقد كان من ثمامة فرض حصار اقتصادي على قريش ومنع وصول القمح والشعير حتى أنت قريش بأكملها، وأرسلوا مندوبا منهم إلى ثمامة أبى، فأرسلوا المندوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مندوبهم أبو سفيان، جاء للنبي يبكي ويقول: يا رسول الله أناشدك الله والرحم، هلك الصغار وماتت البهائم وثمامة منعنا الحنطة والشعير، هل أمرته وصلا لرحمك؟ يستعطف النبي ويسأله بالرحم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يستعطف النبي بالرحم ويسأله بالرحم حتى أشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ثمامة بأن يترك القمح والشعير حتى يصل إلى مكة ليأكل ويشرب رغم عداواتهم. لكن انظر الشجاعة، انظر الإقدام كيف جعلت لهذا الرجل في كل موقف يحمد له، يحمد له. فحب الدنيا والتعلق بها والخوف على فواتها من دواعي تضييع خلق الشجاعة. خلق الشجاعة خلق محمود، الإسلام دعانا إليه وأمرنا به، وأمرنا به وحرضنا عليه. فالشجاع مقدم، مقدم على ربه، لا يهاب غيره، لا يخشى أحدا سواه. وهذا ما حمل الصحابة جميعا على الإقدام في كل مواقعهم وفي كل مواقفهم وفي كل قراراتهم وفي كل أخلاقياتهم، حتى سادوا الدنيا بأسمى الأخلاق، بأحسن الأخلاق. بدون الشجاعة كيف نأتي محاسن الأخلاق ومعاليها؟ بدون الشجاعة كيف نأتي أعظم ما يمكن أن يأتيه مسلم يجعل منه موضع قدوة لغيره؟ أقول لإخوان المسلمين على أرض الله كلها، اعلموا أن هذا القدر، جانب الأخلاق، هو القدر الوحيد الذي يراه عدونا منا. قد تكون أنت في قمة اليقين وفي قمة الإيمان، هل يرى عدونا منا إيماننا؟ الإيمان أمر قلبي، اليقين أمر قلبي، لكن أعداءنا يروا منا أخلاقنا. فإن وجدوا منا الشجاعة، إن وجدوا منا الصبر، إن وجدوا منا العفة، إن وجدوا منا العدل والقسط، إن وجدوا منا هذا السمو في الأخلاق، إن وجدوا هذه